من بهداه أسرار حياة. اشفع لنا يا حبيبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس عقدناها بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عنوانها الرسول القدوة. ذلك لأن كمال الحب في أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن السبب الذي يقربك من الله عز وجل، وإن البرهان الذي يدل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اتباعه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو النعل بالنعل، صلى فصلوا، استلم الحجر فاستلموا الحجر، خلعن عليه في الصلاة فخلعوا نعالهم في الصلاة، حج صلى الله عليه وسلم فحجوا، حلق رأسه صلى الله عليه وسلم فحلقوا رؤوسهم. كانوا يتنافسون في الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكمال البشري يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت كلما مشيت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تذهب باتجاه الكمال، وعكسه بعكسه. لذلك كان المتوقع ممن أراد أن يفرح بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يزداد به علماً، وأن يزداد له اتباعاً وبه تأسياً. ومن أجل هذا جاءت مجموعة هذه الدروس، وبإمكانكم أن تقولوا بأنها موالد، هي مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المولد يزيد علمك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدفعك إن شاء الله رجائي بالله أن تكون سبباً في أن تقتدوا وتزدادوا خطوة في القرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من كان في هذه الحياة متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من كان في هذه الدنيا يبحث عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، بإذن الله إذا مات سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم باستقباله. الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، واحد من رواته، رواة صحيح البخاري، كان في بلد آخر غير بلد الإمام البخاري، فشاهد في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عدد من الصحابة واقفاً وواقفين، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، قال: يا سيدي يا رسول الله، واقف أنت تنتظر ماذا؟ قال: أنا أنتظر محمد ابن إسماعيل البخاري. بعد يومين سمع هذا التلميذ بأن محمد ابن إسماعيل البخاري مات في نفس الليلة ونفس اليوم الذي هو رأى فيه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كنت في الدنيا متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ حديثه، تقرأ سيرته، تفكر كيف أنت تريد أن تتبعه، كيف تزداد منه قربا، إذا كانت لحظة الموت هناك سيستقبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى ستكون بالآخرة. وقد سمعتم الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله في لحظات النزع، في آخر اللحظات سمعوه يقول: أهلاً وسهلاً بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قبض. إلك مصلحة هيك؟ أنه أنت بس ينتهي آخر لحظة في حياتك الذي يستقبلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كنت في الدنيا ماشياً وراءه، مقترباً منه، متبعاً سنته، مقتدياً بسيرته، بإذن الله بإذن الله في آخر لحظة سيستقبلك. بس لا سمح الله يا أخوان، إذا كان المسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشق، هو في شق آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر وهو يفعل عكس هذا الأمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نهي وهو يفعل هذا النهي، إما لأنه جاهل ما بيعرف لا يعلم، وإما لأنه ظالم ما دخل حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، لذلك هو يعلم ولا يلتزم. على الحالتين هو في طرف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طرف آخر. بلا ريب إذا كانت الآخرة لن يكون من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. وعك تقولي أنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم، الناس ماشيين هيك باتباع السنة وبالاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأتوني بأنسابكم. يجي واحد يقول أنا اسمي محمد، أنا أراي أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بحضر دروس. ما بينفع يا شباب، ما بينفع يا أخوات، نحن كلنا مدعوون للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت مجموعة هذه الدروس بعنوان الرسول القدوة. كانت هذه الدروس قد تكلمت عن الرسول المعلم والرسول الصاحب، وبدأنا الدرس الماضي حديثاً عن الرسول التاجر. الله عز وجل جعل سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بشراً ولم يجعله ملكاً حتى يكون التأسي به والاقتداء به اقتداءً سهلاً وقريباً بالنسبة لنا. لو كان ملكاً كيف سنقتدي به؟ فجعله الله تعالى بشراً يمشي في الأسواق ويأكل الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم سبق في الدرس الماضي باع واشترى وأجر واستأجر ووكل وتوكل واقترض وأقرض وأقرض برهن وبدون رهن، وباع بالحاضر وباع بالأجل، كله من أجل أن يعلمنا. فأنا ذهبت إلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الحديث النبوي الشريف، إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبحث عن الرسول التاجر، شو كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في سوقه التجاري. فوجدت أربع كلمات: المتوقع من كل أخ فينا يعمل في السوق التجاري، ينزل إلى السوق التجاري، المتوقع من كل أخت منا لها عمل أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الأربع في العمل وفي السوق التجاري. واحد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بيده ويدعو أصحابه إلى العمل. اثنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في الحلال ويحذر من الحرام. ثلاثة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل أخلاق الإسلام وآدابه في عمله. رابعاً: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه عمله من أداء واجباته الدينية. هذون أربعة: يعمل بيده ويدعو أصحابه إلى العمل، يعمل في الحلال ويحذر من الحرام، يتمثل أخلاق الإسلام، ولا يمنعه وجوده في العمل عن أداء واجباته الدينية. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن النقطة الأولى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيده ويدعو أصحابه إلى العمل. لذلك كل أخبيناتنا لازم يفكر دائماً كيف يعمل ولا يتوقف عن العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل صبيحة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. الإسلام ما بيحب لا الكسلانين ولا الخاملين ولا العطالين ولا البطالين، وإن أطيب كسب الرجل عمل يده. أطيب لقمة أنت بتاكلها مما تبذل سعياً عن الحلال. الأمر فيه صعب، فيه مشقة، لكن هكذا يحب الإسلام، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان في الدرس الماضي. الآن في النقطة الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في الحلال ويحذر من الحرام. يا أيها الإخوة، ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ المسلم يحلل ويحرم، وغير المسلم لا يحلل ولا يحرم. ما الفرق بين المسلم الملتزم وغير الملتزم؟ أن هذا يسأل، إذا كان الأمر حلالاً يعرض عليه بيع، شراء، شراكة، عمل، إيجارة، وساطة، فقبل ما يدخل في هذا العمل سيسأل هل هذا العمل حلال؟ إذا حلال أخذه، وإذا حرام تركه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إن مثل الذي يطعم أولاده مثل الذي يسقي زرعه، فمن سقى زرعه ماء طيبا خرج النبت طيبا، ومن سقى زرعه ماء آسنا خرج النبت نتنا. لذلك أيها الإخوة أيها الشباب، اجتهدوا 100%، أما الحرام فالممات دونه. لأنه مرات الشيطان بيوسوس لك، بيقول لك يا أخي طيب إذا بدك تضلك تفتش حلال وحرام ما عاد تشتغل، أنت تتربط إليك. معلش ليكن، طبعا طبعا الحسن البصري يقول: المسلم إنسان أوثقه القرآن. نحن مربطين، أنا وياكم مربطين. أنا ما بقدر آكل شو ما بدي، بدي أسأل الشرع. الأكل الحلال بأكله والحرام ما بقدر بأكله، أنا مربط. غيري يفعل ما شاء، حر، بس أنا عبد لله تعالى. أنا ما بقدر تاجر بكل شيء لو كان هذا الشيء مربحا. إذا الشيء حلال سأتاجر به، بس إذا الشيء حرام ما بتاجر به. لو نفسي الأمارة بالسوء قالت لي: لك يا رجل بتربح خير الله أنت بهالتجرة. أنا إنسان، أنت إنسان، أوثقك القرآن الكريم، ربطك. أنا ما بقدر أجلس في كل الأماكن، ولا أصاحب كل الناس، ولا أبيع كل البيعات، ولا أشتري كل الشروات. أنا منضبط بالقرآن الكريم، لكن هذا القيد الذي قيدني به القرآن الكريم فقد قيدني به لرفعتي. أنظمة المرور يا أخوان قيد. هلأ لما بيجوا بيحطوا لك هذه الشارة الضوئية وبيقولوا لك على الأحمر وقف وعلى الأخضر امشي، هذا قيد. لو ما كانت فيه كل واحد بيمشي كيف شاء. لما بيقولوا لك هذا الطريق اتجاه واحد، هذا قيد. لما بيقولوا لك هم ممنوع المرور، هذا قيد. لكن هذه القيود، أنظمة المرور، لرفعة المجتمع كله. وإذا بتروح أنظمة المرور، إذا واحد بيقول لك أخي أنا ما بدي أتقيد بشيء، أنا حر، بدي روح وين ما بدي، وأجي شو ما بدي، وأمشي إيمت ما بدي، وأقف إيمت ما بدي، هذا يريد أن يقتل نفسه أو يقتل الآخرين. فالشريعة وضعت لنا قيوداً لإسعادنا. إذا جاء واحد يقول لك يا أخي بتتربط إيدينا هيك، قل له صحيح، هذا التربيط ليرفعنا. لماذا حرم الإسلام تجارة بالخمر؟ تجارة الخمر مربحة خير الله. قال لي واحد من الإخوة كان يعمل في الخمر، والحمد لله عافاه الله تعالى وتاب وترك، كان عنده مطعم يقدم فيه الخمور. قال لي: أستاذ، أي طاولة يقدم عليها الخمر فوراً ضرب 7 الفاتورة، يعني هل يجوز لي أن أتاجر في الخمر، أو إذا أنا عندي مطعم أن أقدم الخمور؟ ما بيصير. الإسلام قيدني، القرآن قيدني، بس هذا القيد لرفعتي ولرفعة المجتمع ولرفعة أهل الأرض. لأن انتشار الخمور، كل العالم اليوم كله متفق على أن هذه الخمور أم الخبائث، كل العالم متفق، المؤمن وغير المؤمن، المسلم وغير المسلم، الخمر أم الخبائث. هي سبب عدد من السرقات وعدد من حوادث المرور، وهي سبب تشمعات الكبد في عدد من الحالات، وهي سبب الأمراض، وهي سبب ذهاب العقل. والصواب والخير والبركة لأهل الأرض ألا يتناولوا الخمور، بالتالي ألا يبيعوها ولا يشتروها ولا يحملوها ولا يعصروها ولا يتوسطوا بها ولا ينقلونها من مكان إلى مكان. أنا من زمان وأنت من زمان الإسلام قيدك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مكة، أهل مكة أشهر تجارة لهم كانت الخمر، وأشهر معاملة لهم كانت الربا. لا اقتصاد من دون بنوك، ولا بنوك من دون فوائد. هذه مقولة صارت بالية، لكن مر وقت على الناس بيقول لك أخي مستحيل يكون في اقتصاد بدون بنك، ومستحيل يكون في بنك بدون فائدة ربوية. اليوم العالم كله يقول إن سبب الأزمة الاقتصادية العالمية إنما هو السبب الرئيسي الفوائد البنكية. وإذا أردنا أن نتخلص مما نزل بالعالم من هذه الأزمة الاقتصادية، أول الحلول نساوي سعر الفائدة صفر. سعر الفائدة صفر يعني معناته ما فيش فائدة، معناته انضباط بأمر الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح كان يتاجر، لكن كان يبتعد عن الحرام. قال لأصحابه: ألا وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. سيدنا العباس كان معه مصاري خير الله وبتاجر فيهم بطريقة الربا، بدين 1,000,000 بترجع ليهم 1,090,000، ثاني بدينه 1,000,000 بيقول له بترجعهم 1,100,000، ثالث 1,000,000 بيقول له 1,200,000، وكل ما بتتأخر بيزيدوا. هيك كانت شغلته، ما يشغل شيء ثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أول ربا أضعه، يعني أرميه، ربا عمي العباس، نحن ما خلاص ما عاد في ربا. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، بس بترجعوا لهم المصاري اللي أنتم مدينين. أنتم يا شباب، أنتم أيها الرجال، نصيحة لوجه الله، من بداية حياتك لا تدخل في أي عمل فيه شبهة. عدم الدخول أسهل بكثير من الدخول والخروج لاحقا. لا تبدأ حياتك بعمل تشعر بأن الأمر ليس مطمئنا لك. إذا أردت أن تدخل في عمل مهم في حياتك، روح اسأل رجل من أهل الشريعة، اسأل شيخك، اسأل أستاذاً فاضلاً، قل له: يا أستاذ، في هذه التجرة، في هذه البيعة، في هذا الشراء، في هذه الشراكة، بجوز أو ما بجوز؟ أجار بيته 200,000 ليرة سوري، إجا المكتب العقاري قل له: بتعطيني إياه 500,000 ليرة سوري، بدي أعطيك. قل له: شو بدك أنت يعني شلون 500,000؟ بيتي ما بيسوى 500,000. قل له: خلص، أنت شو بدك؟ 500,000 لك. وبيعرف سمعت هذا المكتب العقاري بأنه يؤجر الشقق السكنية باليوم ويؤجرها لتصرفات غير جيدة، بجوز أنا أعطيه بيتي مشان يأجر لي 500,000؟ ما بجوز، ما بجوز. لو بده يعطيني 2.5 ضعف عما أخذه. لو كنت محتاجا لل 500,000 ليرة سورية، بجوز أقول: طيب يلا خلاص، بأخذ 500,000 وبتصدق ب 100,000 وبخلي لحالي 400,000. ما بجوز. بجوز أقول: بكفى اليتيم أخي، أحسن ما يروح يأخذ من غيري، خلي يأخذ مني أنا صاحب الدين. بجوز؟ لا، ما بجوز، ما بجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في الحلال ويحذر أصحابه من العمل في الحرام. يا إخوان، لازم لازم في مكاتبكم يظهر إسلامكم، مو بالكلام. ما بدي أقعد أقرأ قرآن بالمكتب. الزبون ليس معنياً بأنني أقرأ قرآن في مكتبي أو لا أقرأ، خير بدي أقرأ أقرأ، بس الزبون معني بأنه إذا جاء إلي وكان مسترسلاً ألا أغبنه، أن أنصحه. والله قال لي أحد الإخوة من قريب، قال لي: أستاذ فلان الفلاني صحيح ملتزم معكم في المسجد، يدرس قرآن عندكم؟ قلت له نعم. قال لي: شو هاد يا أستاذ؟ شو هاد؟ يا ريت كل من يعملون في هذا الاتجاه مثله. قلت له: خير إن شاء الله. قال لي: أنا ذهبت إليه وقدم لي خدمة عالية جدا جدا جدا وبسعر مناسب. الله يصير خير. هلا هذا الأخ لم يقرأ عليه قرآنا لهذا الزبون، ولم يصلي أمامه. الصلاة حسنة، بس هذه بينك وبين ربك، وقراءة القرآن جيدة، هذه بينك وبين ربك، بس الزبون يهمه إذا جاء إليك يكون مطمئناً في تعامله، إنه يا أخي هذا الرجل يحضر في المساجد فالأمر مطمئن ويكون صادقاً معه. أما والله بعيد من هون واحد بيشتغل دهان وبيحضر بالمسجد بيجي لعند ناس بيطلبوه هو ورشته بيقول لهم أخي الشغلة بتخلص بشهر وبعدين بيقعد بالشقة 3 أشهر بيقول لهم الشغلة بتكلف 1000 وبعدين بتطلع الشغلة بيدفعون 10,000 بيقول لهم الشغلة حبسلمكم إياها منتهية وبعدين بيسلمون إياها وبدهم يضلوا يتابعوه شي 4-5 أشهر بعدين مشان الله خلص لنا هالقطعة اللي بقياني يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في الحلال ويحذر أصحابه من الحرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، كل ما يتعلق بالخمر ممنوع بيعه وعصره وحمله ونقله. أنا عندي سيارة سوزوكي بيصير أنقل فيها صناديق بيرة؟ ما بيجوز، ما بيجوز. يا أستاذ طيب شو بدي أشتغل لك؟ روح أشتغل شو من كان، بس لا تروح تنقل صناديق فيها خمور فيها بيرة. بيجوز يا أخي أنا في عندي مطبعة، بيجوز أطبع صحف أو مجلات فيها أشياء تؤذي الشرف وتؤذي العفة وتؤذي المجتمع وتؤذي الشباب وتؤذي البنات؟ ما بيصير. أنا مصمم، أنا مبرمج، بيصير في واحد طلب مني برنامج بس هذا البرنامج بده يستخدمه في مكان كتير شرير، بيصير أنا ساعده؟ ما بيجوز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، نهاهم عن بيع فضل الماء وعسب الفحل وعن بيع الحصات والملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة، عن بيع الغرر، عن بيع حبل الحبلة، عن بيعتين في بيعة، عن بيع ما لم تملك، عن بيع الدين بالدين، عن بيع الحاضر للبادي، عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. حذرهم من النجش، تلقي الركبان، الغش، الاحتكار، كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة يحدثهم بهذا الشيء. يا أخي في مزايدة هلأ بدها تصير، بصير أنا أغمز واحد بيناتكم أنه أخي أنت فوت أنا بدي أعرض قطعة للبيع، أنت فوت بس يصير السعر 5 مليون اطلع من الموضوع بس مشان ترفع السعر ليوصل لـ5 مليون، بصير؟ ما بصير. في مناقصة، بصير أنا أتصل مع كل المشتركين 3-4 مشتركين وأنا الخامس، أتصل مع الأربعة قال له أخي بتطلع وبتاخذ لك 1,000,000 ورقة، طالع أول واحد وطالع الثاني والثالث والرابع مشان ثاني يوم لما تصير مناقصة ما يبقى غير أنا موجود وأخذ القصة أنا كلياتها بسعر غير السعر المناسب. كل هذه محرمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في الحلال وينهى أصحابه عن العمل بالحرام. فنحن يا أخوان ويا أخوات، من أراد منا أن يعمل في السوق التجاري مطلوب إليه أن يعمل في الحلال ويعززه وأن يترك الحرام وندثر هذا الحرام حتى لا يشيع بين الناس. وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 حبسوا في الغار وأطبقت عليهم الصخرة وقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم. واحد من هؤلاء الشباب دعا الله تعالى بترك المال الحرام فتحركت الصخرة. فأنت إذا بتترك العمل بالحرام أو إذا لا تقترب من العمل بالحرام وتشتغل بالحلال والله الله يحرك الصخرة بين يديك. ثالثاً، نحن عم نتكلم عن الرسول التاجر مشان أنا وياك نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا حانت ساعة الأجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتحق أنت به. ثالثاً، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل أخلاق الإسلام وآدابه في عمله. لكن كيف بده يظهر الدين بين الناس؟ لا، في ناس ما بتجي على الجوامع، أنا بدي روح لأيهم بالأسواق بس بدي لأيهم بحسن تعاملي بصدقي بأمانتي. والله يا أخوان في شيء عجيب غريب كلكم بتعرفوه بس هو شيء لافت. تتذكروا لما قريش اجتمعت 40 شاباً على باب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله ضربة رجل واحد حتى يضيع دمه بين القبائل؟ تتذكروا وقت الهجرة شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلى سيدنا علي، قال له لسيدنا علي أنت يا علي تبيت على فراشي وتتسجى بثوبي، هي كمان عبايتي حبغطيك مشان يفكروا أنه أنا الموجود هون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر من باب خلفي. بس النقطة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي إذا كان من الغد فرد أمانات قريش إلى أصحابها. قال له قريش حاطة عندي مصاري، حاطة عندي سكات وسندات وراء رسمية وذهب ومجوهرات، هدون هن يا علي بتروح بتعطي هاد لفلان وهاد لفلان وهاد لفلان. نفس الذين وقفوا على بابه ليقتلوه وضعوا عندهم أماناتهم. والله شيء عجيب. ولعل إنساناً منا يقول يا أخي في مثل هذه اللحظة الحرجة أي والله كان النبي صلى الله عليه وسلم لازم يأخذهم ويمشي. وهلأ بالله أنتوا انسوا حادثة السيرة. يعني هلأ إذا أنا عرضت عليكم مثل هذه القصة وقلت لكم هلأ في 40 واحد بدهم يقتلوا له الزلمة وهذا الرجل معه الأمانات تبعهم، ألا يحق له أن يأخذها ويسافر؟ بعدين يا أخي الآن في موقف حرج، هلأ بعدين منشوف في الأمانة والصدق، هلأ دبر حالك وبنبقى منفتح سيرة لاحق الرد الوداعي إلى أصحابها. الإسلام يا إخوان في أحرج أحرج أحرج المواقف هذا الموقف المسلم ملتزم بالصدق وبالأمانة وبرد الأموال إلى أصحابها، وبيضل سيدنا علي تاني يوم وبيروح بوزع الأمانات على قريش وبعدين يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان ما حدا يجي يقول أنا مضطر أخذ رشوة، أنا والله يا أستاذ ما بأكل رشوة لا بأكل حرام بس والله معاشي ما عم بيكفيني، عم ينقصني 50,000 أنا والله بأخذ رشوة هيك بس يصيروا 50,000 بوقف كل شهر. أنت كنت مضطر أكثر لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أرادوا أن يقتلوه كان مضطراً أكثر. مرات واحد بيقول يا أستاذ أنا صدق لا بكذب ولا بخون ولا بعتدي على الودائع ولا على الأمانات، وصحيح أنا أخذ أموال الناس بس أنا دائماً بشغلهم وبعطيهم حقوقهم، بس في فلان لفلان أخذت منه 10 مليون عم بقول له عم شغل لك إياها وأنا عم بعطيه كل شهر ما بعرف 10,000 ورقة بس أنا ما عم شغلهم لأنه والدتي بالمستشفى ومحتاجين ندفع لها بالعناية المشددة ويادوب بيكفونا هدول 10 مليون. أنت مضطر أكثر لوالدتك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرادوا أن يقتلوه كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة يريد أن يقول لكل الناس إن مبادئ الدعاة لا تتغير لا في الأزمات ولا في الراحة. هل سمعتم بمصطلح الفوضى الخلاقة؟ أمريكا هذه بلد النظام وبلد الانضباط، هيك يقول الناس الذين يسافروا أنه يا أستاذ روح شوف النظام كيف، روح شوف حقوق الإنسان كيف، روح شوف بيحترموا الإنسان كيف، روح شوف شلون بيرعوا المرأة وشلون بيرعوا الكبير وبيرعوا الصغير، شوف يا أستاذ كله بيوقف على الدور ما حدا بيخالف. يا أستاذ إذا حدا بده يشوف نظام يروح لهنيك. طيب أمريكا لما جاءت إلى العراق قالت والله نحن بدنا نخترع لكم مصطلح جديد. شو المصطلح؟ الفوضى الخلاقة. حنخربط كل الدنيا بالعراق، حنفوت الناس بكل ببعض البعض. قالوا هذه الفوضى هي اللي بتصير منيحة وهي بتساوي العراق عراقا جيدا. مو على أساس النظام هو المنيح؟ قال لا لا هلا تغير، تغيرت المبادئ صار الفوضى هي المنيح. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لكل من يمشي في سلك الدعوة إلى الله وكل من يمشي في طريق الإسلام إن مبادئ الإسلام لا تتغير. وهذا الكذب الذي يدعيه أقوام إذا كانت مصالحهم مع النظام بيقولوا لك النظام ما في منه، فإذا كانت مصالحهم مع الفوضى تصير الفوضى هي المنيحة، إذا كانت مصالحهم مع حقوق الإنسان فيعطون الإنسان حقه، وإذا مصالحهم مع سحق هذا الإنسان سيسحقون هذا الإنسان. ما في غير إذا الإنسان يا أخوان اتصل برب العالمين لا يستقيم امرؤ على هذه الأرض إلا إذا كان موصولا برب العالمين. وباقي ما تجدونه من الانضباط فهو إما نوع من الخداع وإما لضعف، يعني يا هو عم بيخادع عم بفرجيك هو كتير ناس ملاح. طبيب أمريكي بيلقوا عليه القبض قاتل 70 مريض من مرضاه. شو مو على أساس الطبيب أنت اللي أنت اللي بتدير بالك على حياة الناس؟ يا إخوان الذين يتاجرون بالأعضاء، تسمعوا شيء في تجارة بالكلى وفي تجارة بقرنية العين وفي تجارة بأعضاء إنسان، هدول اللي بيستأصلوا أعضاء الإنسان هذا شو بيكون بيشتغل؟ هو طبيب ومن درجات الطب العالية، لكن هذا الطبيب اللي بدرجات الطب العالية هو أكبر مجرم صار، لأنه إذا ما في صلة بالله عز وجل هذه الشهادة العلمية بدل ما تكون لإسعاده وإسعاد من حوله ستتحول إلى أذيته وأذية من حوله. لكن لما الإسلام لما دين الله عز وجل يزكي هذا الإنسان بيصير بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة نار جهنم في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأكثر من مرة أناس منكم خلال هالعشرين ثلاثين سنة أنا بدرس، يمكن ما بعرف 5 مرات 10 مرات أكثر أو أقل، يأتيني رجال رجل رجل يعني والله يعني يختلج ويتلبك بالكلام ومصفر لونه ومنتقع شبك: والله مو بقصدي يا أستاذ، والله ما لي ناوي، والله مو ما مني منتبه على الإطلاق، لك شبك دعست قطة أنا يا أستاذ شو ساوي؟ يعني هو مضطرب لأنه هو بالسيارة دعس قطة ماله مصفر لونه وعم يرجف صوته أنه لازم ساوي شيء، والله مو بقصدي، لازم شو أدفع، قديش أدفع صدقات، شو روح يعني ساوي أضحية، ساوي فدو مشان الله بس دلني. مين يلي زرع عنده هذا الأمر؟ هذا دين الله عز وجل. فيا أخوان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل أخلاق الإسلام وآدابه في عمله. إذا استسلف من رجل قضاه وزاده. إذا واحد منكم بدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع له إياها ويقول له: كتر خيرك ويزيده كمان. عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. طبعاً هذا الزيادة من دون شرط، يعني أنا دينتك 1,000,000 ليرة سوري، جيت أنت بعد سنة صار وقت السداد للأستاذ، هي 1,000,000 ليرة سوري، كتر خيرك، وهي فوق هدية، حابب هيك أنا أهديك هدية شكراً لأنك أنت فرجتني. وهذا من أخلاق الإسلام يا أخوان، إذا واحد دينك ديني أقل شيء شكره. من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، يا أخي خذ له صحن حلويات، فإن لم تستطيعوا فاشكروه، قل له: كتر خيرك، والله فضلت علي، والله فرجتني. فإن لم تستطيعوا فاذكروه، احكي قدام الناس: والله كتر خيره فلان لفلاني، بزمناتي كنت في ضيقة، والله هو اللي فرجني، الله يجزيه الخير، هو كان سبب شرائي للبيت. أما أنا مرة يا أخوان جاءني شاب بيشتغل عن صاحب عمل، وهذا صاحب العمل دينه حق البيت، وتأخر هذا الشاب بسداد يعني بعض الأقساط. قلت له: يا أخي ليش عم يعني كتر خيره، الزلمة دينك كمان مشان شراء البيت؟ قال لي: أستاذ واجبه. شلون واجبه؟ لا يا سيدي مو واجبه، إنه قال واجبه لازم يديني. ما هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسلف من أحدين رد له السلف في وقته وزاده، أو رد له السلف في وقته ودعا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تظهر أخلاقه داخل سوقه التجاري، وكان يقول: إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى الله وبر وصدق. اللي عنده صدق عنده بر عنده تقوى، هذا بيكون مع النبيين والشهداء، وبعيد من هون اللي عنده كذب عنده خيانة عنده خرافة عنده ضحك على الناس عنده تلبيس طرابيش للناس عنده كذب، لأنه الكذب ملح للرجال. إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة. لذلك يا أخوان لازم أنا بدي أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سوق التجاري، متوقع مني أن أعمل وأدعو للعمل وأن أعمل بالحلال، ورقم 3 أن أتمثل أخلاق الإسلام في عملي. هلأ ما بيمنع أنا تزل قدمي وأنت بتزل قدمك، ما نحن بشر، بس أنا برجع بحاسب حالي أنه أنا لازم أكون هون، أنا هذا هو طريقي. هلأ إذا شيء مرة خربطت نسيت انحرفت برجع مباشرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، استغفر الله وبرجع. أما الرابع الأخير أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا لا يمنعه عمله عن أداء واجباته الدينية. هلأ هذا أمر مهم، بجوز أنا بقلب الشغل ما صلي لأنه والله الشغل لفوق راسي. مرة بيأتيني رجل بيقول لي: أستاذ أنا برجع على بيتي بصلي ظهر عصر مغرب عشاء مع بعضهم البعض بجمعهم، لأنه عنا شغل يعني لفوق راسنا. بجوز الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يا رجل إلى وقت ما بجوز. طيب أستاذ معلش أنا معلمي ما بيحب الصلاة وما بيحب اللي بيصلوا، مشان هيك أنا ما بصلي، بالشغل، بصلي ببيتي. طيب يا أخي بس راح وقت الظهر، روح دور على معلم تاني، روح دور على شغل تاني. الحمد لله الأكثر من الناس يتمنونك أن تصلي، اترك يا أخي هذا الشغل. قال إيه بس هون بيعطيني أجر أكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا لا يمنعه عمله عن أداء واجباته الدينية. طيب هلأ في واحد صلوا ثلاث أسابيع ما شاف أمه، ما رح لعند والدته، ليش ما رايح عند والدتك؟ قال والله شغل، الله وكيلك يا أستاذ، مضغوط مضغوط بهالشغل، والله يعني أصلا اللقمة عم بحطها هيك يعني بسرعة وحتى أرجع إلى العمل. يا أخي زيارة أمك وبر أمك هذا واجب ديني، إذا منعك عملك الدنيوي عن واجباتك الدينية بدل ما تكون بالطاعة صرت أنت بمعصية. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت تمنعه أعماله الدنيوية عن واجباته الدينية. ليش ما بتجي على الدروس؟ حضور الدرس يا أخوان شو هاد؟ يعني هلأ معلش أنتم قادمون تحضرون درسان من الدروس، هذا الدرس شو يعني؟ هو نفل لما واجب؟ تعلم أمور دينك شو؟ مو واجب؟ مو فرض واحد يتعلم أحكام دينه؟ ما مفرض يتعلم إذا بيبيع وبيشتري أحكام البيع والشراء؟ إذا بده يتزوج يتعلم أحكام الزواج والطلاق؟ إذا بده يصلي يتعلم أحكام الصلاة وما يتعلق بها؟ حضور الدرس يا رجل مين بده يذكرك بربك؟ مين بده يذكرك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما لازم واحدنا تمنعه أعماله الدنيوية عن واجباته الدينية؟ خير إن شاء الله، ما بدك مو بهالدرس أحضر بدرس آخر، بس لازم أقل شيء يا أخواني يا شباب، كل واحد بيننا درس في الأسبوع، أقل أقل أقل شيء حتى يذكرني بالقرآن، يذكرني بالنبي صلى الله عليه وسلم، يذكرني بالآخرة حتى ما أضيع في الحياة الدنيا وابتعد عن شريعة الله وأنا مالي دريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تمنعه أعماله عن أداء واجباته الدينية من صلاة وصيام وزكاة وحج وتعليم للخلق، فلم يترك آخرته لدنياه ولم يدع دنياه لآخرته، بل علم أتباعه كيف يجمعون بينهما. اسمعوا بالله أنتم كلاتكم تسمعون ولعل بعضكم من يحفظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دعاء دخول السوق. أنا ونازل على الشغل في دعاء، أنا وعم بشتغل في ذكر، أنا صح بشتغل، إيدي بتشتغل بس قلبي موصول بربي. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أنا بتاجر نعم وبيع نعم، بس صلاتي ما بتركها، وذكر الله عز وجل لا أتركه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دعاء دخول السوق، يقول بسم الله: اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم شاف منكر من المنكرات في السوق، لازم أنا أحكي. أنت قاعد بالسوق شفت شريكك عم يساوي شغلة لا ترضي الله، لازم تعلق وتحكي. شفت جيرك يتصرف تصرف لا يرضي الله، لازم تعلق. شفت زبون يتصرف تصرف غير صحيح، لازم تحكي. لا يمنعك أداء واجباتك الدنيوية عن أداء واجباتك الدينية. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق على صبرة طعام، الصبرة هي الكومة، كومة أكل، فأدخل يده فيها، يبدو هي كومة قمح أو شيء من هذه النواشف، فالنبي صلى الله عليه وسلم عم بيقلبها، دخل إيده شيء وطلع شيء من هذه الحبوب. قال فنالت أصابعه بللا، شاف من جوا مرطبين من برا ناشفين وظراف بس من جوا مرطبين. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، نزل مطر. فقال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. شايف؟ في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. بيقول لي واحد من الشباب اشتغل عند محل بيبيع منظفات فرط بالكيلو من جملة ما يبيع، فوتوا على المستودع دواء الغسيل هذا اللي هو البودرة، قال له جيب هذا كيس دواء الغسيل وجيب كيس ملح، ادلق الملحات فوق دواء الغسيل. قال له ليش يا معلم؟ يعني انه بيصير بيبيض اكثر اذا حطينا ملح، يعني الغسيل بيطلع ابيض؟ قال له اخلطهم واسكت. بعدين سال طلع هذا غش، لانه كيلو الملح حقه مقارنه مع كيلو دواء الغسيل ما بيطلع شيء. فنوع من أنواع الغش. هلأ بيصير أنا أخلطون هدول، أنا أجير عند هذا المعلم. أول شيء هذا المعلم بجوز أن يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، ما بيقربني، ما بيقرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بكرة إذا كانت يوم القيامة لا يقول أنا اسمي محمد، أنه خدوني لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا. لا يجوز أن يغش، ولا يجوز أنا أن أساعده على الغش. وإذا أنا رفيقه لهذا الرجل وبروح بشرب عنده كاسة شاي، يجب علي شرعاً أنه أقول له يا رجل أنت تخالف الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ستكون بعيداً عنه. قال يا أخي بس بيزعل مني، وهو المطلوب يزعل، يزعل لقاء، خليه يزعل منا كلياتنا، لأنه إذا كلنا رحنا قلنا له مرة تانية ما عاد يغش. بس أما وأنه كلياتنا نعلم ونسكت. مرات واحد ابنه موظف، يا رجل ابنك معاشه 100,000 ورقة، 200,000 ورقة، ابنك شاري سيارة حق 30 مليون، منين؟ قال والله البركة ابني فتح بيدبر حاله. شفته يا أخوات؟ طيب سامحوني، هلأ هذه الكلمات هي مضحكة، بس الحقيقة هذه تضاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هون وهذا الكلام هون، وهو مراده بأنه فتح وبيدبر حاله أن ابني يعتدي على أموال الناس، أن ابني يغش الناس، أن ابني يأكل أموال الناس حراما. فنحن نخشى أن يكون مثل هذا الإنسان أبعد ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يا أيها الإخوة، هذه 4 أمور، 4 معالم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سوقه التجاري: يعمل بيده ويدعو أصحابه إلى العمل، يعمل بالحلال ويحذر من الحرام، يتمثل أخلاق الإسلام وهو في سوقه، ولا تصده أعماله الدنيوية عن واجباته الدينية. من أراد منكم أن يكون مقتدياً بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقريباً منه فليعمل هذا العمل في سوقه التجاري. عسى الله عز وجل أن يزيدنا قرباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.